رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تذكيرا بالدرس الماضي، وقفنا عند أنواع التأويل، وقلنا إن أنواع التأويل تنقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو مقبول عند السلف رحمهم الله تعالى، ومنها ما هو مردود. أما المقبول فهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، وكذلك التأويل بمعنى التفسير. وأما التأويل بمعنى نقل الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون بدليل وقرينة مقبولة عند العلماء فهو تأويل صحيح، وإما ألا يكون بقرينة ولا دليل مقبول فهو التأويل الباطل. نواصل بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وأن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. فلا يخفى عنه شيء. وهذه كلمات في باب القضاء والقدر. لما انتهى المصنف عفى الله عنا وعنه من الكلام على توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به من قواعد، شرع مباشرة في الكلام على باب القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان بإجماع المسلمين. وقد أمرنا الله عز وجل بالإيمان بما قضاه وقدره في كتابه، فقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو المشهور بحديث جبريل الطويل، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ففسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال: وبالقدر خيره وشره. ولا حظ في الإسلام لمن لم يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن الديلمي قال: سألت أبي بن كعب فقلت: إنه قد وقع في قلبي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلبي. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقضاء والقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أصحاب النار. قال: ثم سألت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم سألت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم سألت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلين من مزينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونهم مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال في آخر الحديث قال: ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خلقه من 5: من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه. كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا والله عز وجل قد علمه، إلا والله عز وجل قد شاءه، إلا الله عز وجل قد خلقه، إلا الله عز وجل قد صوره وبرأه. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لا يكون في كون الله إلا ما يريد تبارك وتعالى بإرادته الشاملة ومشيئته النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله المصنف عفى الله عنه وعنه: وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو كقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا، مع أنهم لم يردوا إلى الآن، ولكن الله علم الشيء الذي لم يكن فيما لو قدر كونه، ما الحال التي سيكون عليها، ما الحال التي سيكون عليها. والأدلة في باب القضاء والقدر كثيرة جدا، ستأتينا في تفاصيل قواعده بإذن الله عز وجل. ثم قال: أحسن الله إليكم. يقسمون إرادة الله إلى قسمين: إرادة كونية خلقية، وإرادة شرعية دينية أمرية. وهذه من أعظم قواعد باب القضاء والقدر، والتي بسبب الإخلال بها ضلت الجبرية والقدرية. هذه القاعدة من أعظم ما ينبغي الاهتمام به. تقول هذه القاعدة: إرادة الله كونية وشرعية، إرادة الله عز وجل كونية وشرعية. فالشيء الذي يريده الله عز وجل لا يخلو من حالتين: إما أن يريده بإرادته الكونية القدرية، وإما أن يريده بإرادته الشرعية الأمرية الدينية. وإذا قلنا الإرادة الكونية فنعني بها المشيئة، فأي آية فيها شاء الله يشاء الله، فاعلم أن المقصود بالمشيئة هنا أي الإرادة الكونية. فكقول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي ولو لم يرده كونا لما اقتتلوا. فمتى ما نسبت المشيئة إلى الله عز وجل فاعلم مباشرة أنه يراد بها الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الشرعية فهي المرادفة للمحبة والرضا، فأي آية فيها الإخبار عن شيء مما يحبه الله ويرضاه فاعلم أنه يريد بها الإرادة الشرعية. وقد فرق العلماء بين الإرادتين بعدة فروق لا أظنها تخفى على شريف علمكم، فقالوا: إن الإرادة الشرعية لا بد وأن تقع، فكل ما أراده الله كولا فلا بد أن يقع، واقع واقع ما له من دافع أبدا. وأما ما يريده شرعا فأحيانا يوقعه وأحيانا لا يوقعه، فالإرادة الكونية لازمة الوقوع، وأما الإرادة الشرعية فليست بلازمة الوقوع، بدليل أن الله يريد من الناس كلهم أن يؤمنوا، ولكن هل وقع؟ الجواب لا، منهم من آمن ومنهم من كفر. والله يريد من الناس جميعا أن يصلوا في أرضه الصلوات المكتوبة، لكن هل هذا وقع؟ الجواب لا. فإذن هو يريده شرعا، ولكن الإرادة الشرعية ليست بلازمة الوقوع، قد تقع وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية فهي لازمة الوقوع جزما. والفرقان الثاني أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله، وهذا من أعظم ما ينبغي الاهتمام به. ليس كل شيء موجود في أرض الله بإرادته الكونية يكون محبوبا له، بل قد يوجد أشياء كثيرة في أرضه ولم توجد إلا بإرادته لكنه لا يحبها. لماذا؟ لأنه لم يوجدها بإرادته الشرعية المقتضية للمحبة، وإنما أرادها وإنما أوجدها بإرادته الكونية التي لا تستلزم المحبة. فإن قيل: هل الكفر موجود في أرض الله بإرادته؟ فقل: نعم، ولكن بإرادته الكونية. فالله لا يرضى عن الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكفر. وإن قيل لك هل المعاصي والذنوب والآثام الموجودة في أرض الله وكون الله هل هي موجودة بإرادته؟ فقل نعم، ولكن بإرادته الكونية، وإلا فالله عز وجل قد نهى عن الفواحش بإرادته الشرعية ولم يردها بإرادته الشرعية أبدا. وهنا سؤال مشهور يريده علينا أهل البدع، هل الله يريد المعصية؟ هل الله يريد المعصية؟ فلا نقول يريدها ونسكت، ولا نقول لا يريدها ونسكت، لأن الإرادة هنا سؤال مجمل. فإن كنت تقصد بأنه يريدها بإرادته الكونية فنعم، إذ لا يوجد في كون الله إلا ما يريده ويشاؤه كونا. وإن كنت تقصد بأنه يريدها بإرادته الشرعية فلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب أن يتقحموا في شيء من الذنوب والمعاصي. الفرقان الثالث وهو مهم، وهو مهم، أن الإرادة الكونية ليست مرادة لذاتها بل مرادة لغيرها، والإرادة الشرعية مرادة لذاتها. فالله يريد الإيمان شرعا لذات الإيمان، الله يريد الصلاة شرعا لذات الصلاة، الله يريد الزكاة شرعا لذات الزكاة، لكنه لا يريد الكفر كونا لذات الكفر، لا، بل لما يترتب على الكفر من الحكم والمصالح والغايات التي لا يعلمها على التفصيل إلا رب الأرض والسماوات. والله لا يريد وقوع الزنا في أرضه كونا لذات الزنا، معاذ الله معاذ الله، ولكنه يريد وقوع هذه الفاحشة لما يترتب عليها من المصالح والحكم والغايات التي قد نظنها في ظاهر الأمر لعدم علمنا بالغيب شرا، لكن كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكم من الغايات والحكم والمصالح التي لم تكن ستظهر في كون الله ما لم يقدر الله عز وجل هذه الذنوب والمعاصي. والفقر وإن كان موجودا بإرادة الله الكونية إلا أن لله في ذلك من الحكم والمصالح ما لا يعلمه على التفصيل إلا هو تبارك وتعالى. وهكذا في سائر ما يراد كونا، فالله يريد الشيء كونا لا لذاته، معاذ الله، لا لذاته، ولكن لما يترتب عليه. فإن قلت إذا كان لا يريد الكفر فلماذا يخلق الكفر؟ إذا كان لا يريد أن يعصى في أرضه فلماذا يخلق المعصية؟ فنقول رويدك، هذا هو السؤال القدري الذي يتضمن معارضة أمر الله عز وجل والكفر بقضائه وقدره، وهو الذي خرج من أجله إبليس من الجنة وسطرت اللعنة والعقوبة والعذاب على أمم كثيرة لما اعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إياك أن يجري على لسانك شيء من هذا السؤال. لكن إن ابتليت به وسألك أحد فقل له إننا في مراداتنا، نحن المخلوقين، إننا في مراداتنا تنقسم مراداتنا إلى مراد لا نريده لذاته ولكن نريده لما يترتب عليه من الحكم والمصالح، ومرادات نحن نريدها لذاتها نحب ذاتها، فصل لنا أكثر. خذ، قد يصيب ولدك عفانا الله وإياكم الغرغرين في يده أو رجله، فتذهب به أنت للطبيب وتدخله بنفسك أنت في غرفة العمليات، وتعلم أن هؤلاء الأطباء قد اجتمعوا به لقطع قدمه أو لقطع موضع الغرغرين، أنت من جاء به وأنت من أراد القطع، هل أنت تريد هذا الشيء لذاته؟ الجواب لا، أنت تريده لغيره، لأنك تعلم أنه يترتب على هذا القطع كثير من المصالح من بقاء الجسد سليما، فنضحي بالجزء ليبقى الكل، والمفسدة الصغرى ترتكب من أجل دفع المفسدة الكبرى. فإذا لا أحد يريد هذا لذاته، بل إنك أحيانا يصرف لك الطبيب دواء مرا علقما لا يطاق، ومع ذلك تتكلف أنت شربه وشراءه من الصيدلية وتتابع مواعيد شربه ليلا ونهارا، هل هذا لأنك تريده لذاته؟ الجواب لا، وإنما تريده لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. فإذا كانت إراداتك أنت أيها المخلوق العاجز الضعيف تنقسم إلى مراد لغيره ومراد لذاته، أفيعجز عقلك عن إدراك ذلك في مرادات الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. فالله لا يريد الكفر لذاته ولكن لما يترتب عليه من الحكم والمصالح التي قد يكون عقلك العاجز الضعيف لا يدركها على وجه التفصيل، لكن يكفي أن من أراده كونا في أرضه هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية صفة، وأما ما أراده الله شرعا فإنه يريده لذاته. فهذه ثلاث فروق بين الإرادتين، ضل فيها طائفتان، الطائفة الأولى الجبرية والطائفة الأولى القدرية، والعلة في ضلالهما واحدة. العلة في ضلالهما واحدة، العلة في ضلالهما واحدة، وهي أنهم جعلوا مرادات الله محبوبة، جعلوا جميع ما يريده الله فهو يحبه. ما يعرف هاتان الطائفتان، لا تعرفان إرادة كونية، لا يعرفون إلا قسما واحدا وهي إرادة شرعية فقط. فجميع ما في كون الله فهو يحبه، فتجد الجبرية يعصي الله وهو في قرارة نفسه يرى أنه يفعل ما يحبه الله ويرضاه. ولذلك الجبري لا يتوب من ذنوبه ومعاصيه غالبا، لأنه لا يرى أنه يعصي الله بهذا الفعل، لأنه لما وقع فيه علم أن الله أراده، إذ لو لم يرده الله منه لما وقع فيه. فلما وقع وأراده الله علم أن الله من فوق سبع سماوات يحب منه أن يزني، ويحب منه أن يشرب الخمر، لأنه لا يعلم من مرادات الله إلا نوعا واحدا. فظل الجبرية لهذا السبب. ولذلك قالوا إن العبد في مجاري الأقدار كالريشة في مهب الريح، لا اختيار ولا قدرة له مطلقا. بينما القدرية عندهم نفس القاعدة الملعونة، وهي أن مرادات الله محبوبة، ليس هناك مرادات أخرى في غير ما يحبه الله ويرضى. انتبه، لما رأى القدرية في كون الله كفرا فقالوا كيف يحب الله الكفر، معاذ الله أن نقول إن الله يحب الكفر. لما رأوا الزنا قالوا كيف يحب الزنا، لأن قاعدتهم أن كل مرادات الله محبوبة. فلما رأوا المعاصي التي يتقحمها بنو آدم، والكفر الذي يقع فيه بنو آدم، والفواحش والآثام، قالوا معاذ الله، معاذ الله أن نقول إن الله يحبها. إذن ماذا تقولون؟ قالوا العبد يخلقها والله لم يخلقها، الله لم يردها منه، العبد هو الذي يخلق فعله. فالذي جعل القدرية يقولون بأن العبد يخلق فعله إنما هو فرار من ذلك الأصل الفاسد الذي لو أصلحوه لما وقعوا فيما وقعوا فيه. لكنهم قالوا لا، هذه قاعدتنا، ورثناها من أسلافنا وأبائنا وعلمائنا، ولن نمغيرينها، لكن نغير الأدلة من الكتاب والسنة ونحرف ونؤول. فالعبد هو الذي يخلق فعله. فانظر إلى الجبرية، وسبب ضلالهم هو توحيد المرادات إلى محبوبة، وانظر إلى سبب القدرية وضلالهم هو توحيد إيش؟ المرادات. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا مرادان، لو فرق الجبرية والقدرية بين الإرادتين لما وقعوا في شيء من ذلك أبدا. فاحمدوا الله عز وجل على السلامة. فمرادات الله أيها الناس، مرادات الله تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية واقعة ولا تستلزم المحبة ومرادة لغيرها، وإلى إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع وتستلزم المحبة ومرادة لذاتها. فمن وفقه الله عز وجل لهذا الفرقان العظيم فقد نجا من مزالق القدر التي وقع فيها الجبرية والقدرية، والله أعلم. ثم قال: فالكونية لازمة الوقوع ولا تستلزم المحبة ومرادة لغيرها، والأخرى تستلزم المحبة للوقوع ومرادة لذاتها، فالأولى بمعنى المشيئة والثانية بمعنى المحبة. ويقولون إن كل اللوازم العاطلة على إثبات الصفات إنما أختها شبه مختلة وآراء معتلة وجهل إنما أوجبها، عندكم خطأ، إنما أوجبها، أحسن الله عليكم، إنما أوجبها أيضا اللي بعدها شبه مختلة وآراء معتلة وجهل تعظيم قدر الله وقدرته وكمال صفاته وعظمته، ومن إقحام العقل فيما ليس له فيه مجال، ومن الاعتماد على القواعد المخالفة للمنقول والمناقضة للمعقول. وإن الإلحاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه، نعم، يريد أن يبين لك المصنف عفى الله عنه في هذه القطعة أسباب الضلال التي بها ضلت تلك الطوائف التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو صحيح بشواهده وطرقه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فثنتان وسبعون من فرق الأمة كلها في ضلال، وليس المقصود الأمة إجمالا وإنما أمة الإجابة فقط. فقوله وستفترق أمتي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة اليهود والنصارى، لا، وإنما يقصد أمة الإجابة. فأمة الدعوة كلها في النار، وأمة الإجابة لن ينجو منها من النار إلا طائفة واحدة، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، كما قال صلى الله عليه وسلم وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء، كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل الحق الناجون قليل جدا في كل زمان ومكان. لقد ذكر لك في هذه القطعة المختصرة أسباب الضلال. من أعظم أسباب الضلال سببان أريدكم أن تحفظوهما في كلمتين: تقديم العقل على النقل واتباع الهوى. هذه أعظم أسباب الضلال التي وقعت فيها الطوائف، أعظم أسباب الضلال التي وقعت فيها الطوائف تقديم العقول على النقول واتباع الأهواء. اتباع الأهواء، من سلمه الله عز وجل من هذين السببين فوالله إنه سيكون في عصمة وأمان وحزام أمان من الضلال العقدي العلمي والشرعي العملي، يعني في الفقهيات والعقديات، في العلميات والعمليات. لا ضلال يصيب من قدم النقل على العقل وجعل هواه تابعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله عز وجل من ذلك، فقال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال الله عز وجل: واتبعوا أهواءهم. وقال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولذلك أجمع العلماء على أن أعظم أسباب الضلال اتباع الهوى، فمن اتبع الهوى هوى، فمن اتبع الهوى هوى، هوى في دركات الضلال والتيه والشكوك والحيرة والخسارة، ثم بعد ذلك يهلك في دركات جهنم والعياذ بالله. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قاعدتين. القاعدة الأولى تقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأصل هذه القاعدة حديث يروى بإسناد فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة من قواعد النجاة. القاعدة الثانية: إذا تعارض النقل مع العقل فالواجب تقديم النقل فيما لو سلمنا أصلا تعارضهما، وإلا فإن المتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. ولتقرير هذه القاعدة ألف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الكبير العظيم المفيد المستصعب: درء تعارض العقل والنقل. كل هذا الكتاب يريد ابن تيمية أن يقرر فيه هذه القاعدة أنه يريد دفع التعارض بين النقل والعقل، فيرد على الرازي في قانونه ويأتي بتلك الأحاديث التي شغب بها الرازي وزعم أنها معارضة للعقل، ويكر عليها أبو العباس بن تيمية فحل الإسلام والمسلمين جزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته، فيكشف زيف الرازي وطائفته وكذبهم في هذه الأحاديث، ويبين أنها موافقة للعقل لكن عقولكم أنتم هي التي ليست بسليمة ولا بصريحة. فمن اعتمد هاتين القاعدتين فقدم النقل على العقل وجعل عقله تابعا لا متبوعا ومحكوما عليه لا حاكما وعبدا لا سيدا، فحينئذ سوف ينجيه الله عز وجل. والثانية أن الأهواء التي تتحكم في الناس غالبا يجب على المسلم أن يختمها بزمامها وأن يدفنها برجله على رأسها حتى تكون تابعة للنقل. فإياك أن تتحكم فيك الأهواء فتقبل ما عشقه قلبك واتفق مع معلوماتك. بعض الناس إذا عرض عليه شيء من العلم قالوا كيف يمكن، لا يمكن، تأكد من الحديث، ليس من باب الاحتياط وإنما لأنه صار يحكم هواه في هذا النقل. فما توافق مع أهوائهم قبلوه وما تعارض مع أهوائهم ردوه واتهموه. ولذلك قرر العلماء هذه القاعدة حتى نتخلص من هذين السببين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره بمجموع طرقه من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو حديث الافتراق، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنها ستكون أقوام، هذا هو الشاهد، وإنها ستكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب، وهو داء يصيب الإنسان بسبب عضة الكلب فيجري في عروقه كلها حتى يهلكه، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقي، أو قال لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا هو الهوى، هوى عينه يتحكم فيه الهوى، لسانه يتحكم فيه الهوى، تفكيره يتحكم فيه الهوى، قلبه يتحكم فيه الهوى، يده تبطش بالهوى، رجله تمشي بالهوى، فرجه يزني بالهوى. إذا ما بقي في هذا العبد التابع لهواه عرق ولا مفصل إلا تحكم فيه هواه والعياذ بالله. فوصيتي لنفس المقصرة ولإخواني وأحبابي اعتمدوا هاتين القاعدتين، لا عقل مع نقل ولا هوى مع شرع، لا عقل مع نقل ولا هوى مع شرع. هذا خلاصة ما ذكره والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأن الإلحاد في أسماء الله وآياته بجميع أنواعه حرام، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، وأن شرط قيام الحجة بلوغ الشرع. اسمعوا، الإلحاد مصيبة من مصائب الاعتقاد. إي والله إنه من أعظم المصائب التي تصيب الاعتقاد، هذه المصيبة العظيمة الشيطانية الإبليسية والفادحة التي قد توصل صاحبها إلى الكفر والردة والعياذ بالله، والمسمات بالإلحاد. وقد عرف العلماء الإلحاد لغة بأنه الميل، ولذلك سمي لحد القبر لحدا لأنه ميل عن سنن القبر. وأما في الإصطلاح فهو الميل عما يجب اعتقاده في أمرين، الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده في أسماء الله وآيات الله، في أسماء الله وآيات الله. فمن لم يعتقد الاعتقاد الصحيح فيهما فإنه يعتبر ملحدا. ولذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فهذا إلحاد. أو أن ينكر شيئا من الأسماء التي ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة، فهذا إلحاد. أو أن يثبت الإسماء ويكفر بما تضمنه من الصفة، فيقول الله عليم ولكن لا علم له، قدير ولكن لا قدرة له كالمعتزلة، فهذا إلحاد. أو أن يشتق لمعبوداته أسماء من أسماء الله عز وجل، كاللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان كما قال السلف رحمهم الله تعالى، فهذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والنوع الثاني الإلحاد في آيات الله، وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية كالسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والنجوم والجبال والشجر، كل هذا من آيات الله الكونية. كيف يكون الإلحاد فيها؟ أن تعتقد أن لها خالقا مع الله عز وجل كما يعتقده الصوفية أو يعتقده المعتزلة القدرية في أن العبد هو الذي يخلق فعله، أو الذي يعتقده الثانوية المجوس الذين يزعمون أن للعالم خالقين، إله النور وإله الظلمة، فإله النور خلق الخير وإله الظلمة خلق الشر، هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. أو أن تعتقد أن ثمة من يدبر شيئا منها أو يتصرف في شيء منها استقلالا مع الله، كالصوفية الذين يزعمون بأن أولياءهم وأقطابهم وأغواثهم لهم أحقية كاملة في التصرف في الكون، فيرزقون من شاءوا وينصرون من شاءوا وينفعون من شاءوا ويضرون من شاءوا، هذه عقيدة الصوفية. وكذلك ما يعتقده الرافضة لعنهم الله في آل البيت من أنهم يقسمون الأرزاق وينصرون في الحروب ويدخلون من شاء الجنة ومن شاء إلى النار. فكل من اعتقد أن لشيء من هذا العالم، كل من اعتقد أن لشيء من هذا العالم خالقا غير الله أو مدبرا أو متصرفا استقلاليا دون الله فإنه يعتبر كافرا. فإن قلت أولست أنت تدبر أمر بيتك، إذن أنت مدبر، أنت من يدبر بيتك، أنت من يدبر راتبك، أنت من يدبر سيارتك، أنت من يدبر أمور وظيفتك، فكيف تقول لا مدبر في هذا العالم إلا الله؟ نقول إن التدبير ينقسم إلى قسمين: تدبير استقلالي ابتدائي وتدبير سببي. فالمخلوق يملك التدبير السببي، ولذلك قد يدبر ولا ينجح تدبيره. وأما التدبير ابتداء استقلاليا فإنما هو الله لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني أحد خلق معه شيئا، وما له أي لله منهم أي من هذه المعبودات من ظهير يعينه على تدبير مملكته أو تسيير أمورها والتصرف فيها. فكل من اعتقد أن لشيء من هذا العالم خالقا مع الله أو مدبرا ومتصرفا استقلاليا دون الله عز وجل فقد ألحد في آيات الله الكونية. وأما النوع الثاني فهو الإلحاد في آيات الله الشرعية وهي القرآن. كيف يكون الإلحاد فيها؟ تكذيبها. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، هذا من الإلحاد. تحريفها، يعني سلب دلالتها الصحيحة وإقحام دلالة باطلة. بل يداه مبسوطتان معناها إثبات اليدين الحقيقيتين لله على ما يليق بجلاله وعظمته. يأتي المبتدعة ويسحبون هذا المعنى الصحيح ثم يدخلون معنى آخر وهي أن المراد به النعمة والقدرة، ليس المراد به إثبات اليدين لله. الرحمن على العرش استوى معناه إثبات الاستواء، فيأتي المبتدع ويسحب هذا المعنى الصحيح ثم يقحم معنى آخر ويقول استولى. فكل من سلب دلالة الوحي معناه الصحيح وأقحم دلالة من عند نفسه لا دليل عليها فقد ألحد في آيات الله الشرعية. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا، أي الكونية والشرعية، لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فالله عز وجل حرم الإلحاد في أسمائه وقد بينته بدليله، وحرم الإلحاد في آياته وقد بينت تفاصيله ودليله. ما حكم الإلحاد؟ حرام بإجماع أهل السنة والجماعة، بل بإجماع المسلمين، وقد يصل في بعض صوره إلى الكفر المخرج الناقل عن الملة بالكلية. نعم، أحسن الله إليكم. وأن شرط قيام الحجة بلوغ الشرع ومطلق الفهم للفهم المطلق. اسمعوا، هذه من أعظم المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل القبلة، وقد حصل بسبب الخلاف فيها تطاول عظيم على بعض العلماء. وإني أوصيكم أيها الإخوان أن تتأدبوا مع العلماء حتى وإن خالفتهم في رأيك فإن المجال متسع، فليكن صدر الإنسان متسعا لمثل هذا. هذه مسألة قيام الحجة، مسألة قيام الحجة، يعني متى تقوم حجة الله على عبده، متى تقوم حجة الله؟ سنة حر ولا عندي أنا؟ ها؟ خفيف. متى تقوم حجة الله عز وجل على خلقه؟ الجواب، اسمعوا وفقكم الله وانتبهوا لي، لقد أجمع العلماء على أن بلوغ الدليل شرط في قيام الحجة، بلوغ النص. فلا تقوم حجة الله على من لم يسمع النص، لا تقوم حجة الله على من لم يبلغه النص، فلا حجة إلا ببلوغ دليل. شرط البلوغ هذا لم يختلف فيه أحد من المسلمين، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قرر العلماء بأن من فوت مأمورا أو فعل محظورا جاهلا بالدليل ومثله يجهل فإنه غير مؤاخذ، فالجهل مانع من موانع التكليف. إذن لا خلاف في ذا ولله الحمد والمنة. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء إذ جاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم إلى الكعبة. انتبه الآن، هل استأنفوا الصلاة من جديد ولا أتموا على صلاتهم مع أنهم افتتحوا صلاتهم في أولها إلى القبلة المنسوخة؟ والنسخ حصل في صلاة العصر، ولم يبلغ النسخ أهل قباء إلا في صلاة الفجر. يعني صلوا العصر إلى القبلة المنسوخة، والمغرب صلوها إلى القبلة المنسوخة، والعشاء صلوها إلى القبلة المنسوخة، والفجر صلوا نصفها أو بعضها إلى القبلة المنسوخة ثم رجعوا. هل أمر أحد منهم أن يعيد صلاته بذلك الشرط الفاسد؟ الجواب لا. لما؟ لعدم بلوغ الدليل. فمن لم يبلغه الدليل فإنه لا مؤاخذة عليه. اتفق العلماء على أن بلوغ الدليل شرط في قيام الحجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته، ما الشاهد منه؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسألكم بالله، هل أمره بقضاء الصلوات كلها أم بقضاء هذه الصلاة التي يمكن تداركها لبقاء وقتها؟ هذه الصلاة فقط. طيب هو قال لا أحسن غير هذا، يعني جميع صلوات التي صليتها كلها يصدق عليك قولها، كلها يصدق عليها قولك يا رسول الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلواته الأولى يصدق عليها هذا القول، هل أمر بإعادة شيء منها؟ الجواب لا. ما العلة؟ لأنه جاهل، لا يعلم، لم يبلغه الدليل، لم يعلم بحقيقة الشرع. في الصحيحين من حديث عدي رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فوضعتهما تحت وسادي فجعلت آكل حتى تبين الصبح، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هو نور الصبح وظلمة الليل. قال: فأنزل الله من الفجر. هل أمر عديا بإعادة هذا اليوم الذي أكل في نهاره؟ الجواب لا. لما؟ لأنه كان جاهلا. أخرج الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث حملة رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة، مع أن المستحاض المفروض ما تترك لا صوما ولا صلاة، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم من حملة أنها كانت تترك الصوم والصلاة، والعلة في تركها أنها كانت مستحاضة، ظنا منها وجهلا بأن المستحاضة لا يجوز لها أن تترك ما تتركه الحيض. فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالخبر، هل أمرها بقضاء شيء مما علم أنها تركته من الواجبات؟ الجواب لا. فإذا هذا شرط متفق عليه بين العلماء، وهي أنه لا تقوم الحجة إلا إذا بلغ الدليل، بلغ الدليل. ولذلك اختلف أهل العلم في أصحاب الفترة الذين وجدوا بين نبيين بعد اندثار نبوة النبي الأول ولما يبعث بعد النبي الثاني. هذه الفترة الزمنية ما حال أهلها؟ القول الصحيح عندي والله أعلم أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أهل فترة شهد النص بأنهم من أهل الجنة كورقة بن نوفل وغيره، فهؤلاء من أهل الجنة جزمة، وأهل فترة شهد الدليل بأنهم من أهل النار كعمر بن لحي وغيره، فهذا نشهد بأنهم في النار، وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. وأما من لم يأتي الدليل يثبت بأنه في النار بعينه أو في الجنة بعينه، فإن القول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وغيرهم، من أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون، يبعث لهم رسول جديد ويأمرهم بالاتباع الجديد، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ذلك لأن الله لا يعذب قوما حتى يبعث إليهم رسولا. هذا من عدل الله. انتهينا من هذا الشرط ودليله، وأدلته كثيرة ولي فيه رسالة مختصرة، شروط قيام الحجة. الشرط الثاني هو الذي وقع الخلاف فيه، لكن إن انتبهتم معي فسترون أن الخلاف إنما سببه عدم تحقيق كلام العلماء. اسمعوا يا إخوان، أسألكم بالله، عندنا بهيمة شات، جيت وأقرأ عليها القرآن، هل أذنها سمعت القرآن ولا ما سمعت؟ أجيبوني، سمعت ولا لا؟ طيب هل قامت عليها الحجة؟ إيه ولا لا يا جماعة؟ شبلاكم قولوا لا، إيش فيهم شاكين؟ لا. ما الذي جعل الحجة لا تقوم وقد بلغها النص؟ ليس عندها مطلق الفهم. أرأيت؟ لا أعلم معالما يخالف في هذا. فمطلق الفهم شرط في قيام الحجة، من ليس عنده مطلق الفهم فلا حجة عليه. ولذلك أجمع العلماء على أن المجنون الذي ليس عنده مطلق الفهم أنه مكلف ولا غير مكلف؟ قامت عليه الحجة ولا ما قامت؟ ما الذي جعلنا المجنون لا تقوم عليه الحجة وأنا أتلو عليه القرآن ليلا ونهارا وأتلو عليه أحاديث الصحيحين ليلا ونهارا ومع ذلك الحجة ما تقوم عليه، مع أنها بلغت الدليل وسمع الدليل؟ لأنه ليس عنده مطلق الفهم. إذن فلنتفق على إجماع آخر أن العلماء مجمعون على أن من شرط قيام الحجة مطلق الفهم. لا تجد عالما يقول الحجة تقوم على المجنون، ولا تجد عالما ينكر هذا الشرط مطلقا. إذن كم صار عندنا من إجماع؟ إجماع. أجمع العلماء على أن بلوغ الدليل شرط ومطلق الفهم شرط. عندنا واحد عقله 60%، يعني جيد ويسمع حبيب، بس إنه ما يمتثل، لا يمتثل، يسمع ويفهم المقصود، عنده فهم ولكن لا يمتثل. عدم امتثاله، انتبهوا، عدم امتثاله، أبعيدها، عدم امتثاله، عدم امتثاله، جاهزين؟ دليل على أنه ليس عنده الفهم المطلق الذي يقتضي العمل والامتثال، لكن عنده إيش؟ مطلق الفهم، لأنه يسمع ويعرف المراد لكن لم يمتثل. عدم امتثاله دليل على أن الذي فقده هو الفهم المطلق، إذ لو كان فهم الدليل الفهم الكامل لاقتضى فهمه الامتثال. ولذلك هل يشترط أن يكون الإنسان يفهم الأدلة كفهم أبي بكر وعمر حتى تقوم عليه الحجة؟ الجواب لا. لا أعلم عالما يخالف في هذا الشرط. أجمع العلماء على أن الفهم الكامل ليس بشرط في قيام الحجة، فتقوم الحجة عليه ولو كان يفقد الفهم المطلق. فإذا صارت الإجماعات كم؟ 3. أجمعوا على أن بلوغ النص شرط في قيام الحجة. 2. أجمعوا على أن مطلق الفهم، يعني أدنى جزء 1% من الفهم على الأقل، مطلق الفهم شرط في قيام الحجة. 3. أجمعوا على أن الفهم المطلق إيش؟ ليس بشرط في قيام الحجة. إذا عرفتم هذا اسمعوا ماذا سأقول. الذين نقلوا خلاف العلماء في شرط الفهم لم يحققوا كلامهم، إذ نظروا إلى عالم يقول إن الفهم ليس بشرط، ونظروا في كلام عالم آخر فقالوا، فقرأوا أنه يقول إن الفهم شرط. فعالم يقول الفهم ليس بشرط وعالم آخر يقول إن الفهم شرط، فنقلوا الخلاف في المسألة. وفي الحقيقة إن الفهم الذي يثبته هذا ليس هو الفهم الذي ينفيه هذا. فالذين قالوا إن الفهم شرط أي فهم يقصدون؟ صوتوا عشان أدري أنكم فهمتوا. مطلق الفهم. والذين قالوا بأن الفهم ليس بشرط أي فهم ينفون؟ إذا صار كلام العلماء واحد. لا أعلم عالما ينتسب لأهل السنة والجماعة ينفي لقيام الحجة مطلق الفهم، ما أبدا. وأتحداك من هنا إلى أن أموت، ثم يتحداك من بعدي إلى أن تقوم الساعة، لا تجد عالما ينفي مطلق الفهم. ستجد عالما ينفي الفهم لكن نفي مطلق، هو يقصد الفهم الكامل. وستجد عالما يشترط الفهم لكن كلام مطلق، لكن افهم أنت أنه إيش؟ هذا هو الذي يحقق هذا الأمر، فيعرف الفهم المنفي في كلام العلماء والفهم المثبت في كلامهم، سيجد أن المسألة إجماعية أو خلافية. إجماعية. كم صار فيها من إجماع؟ 3. وأنا مسؤول عن كلامي هذا، وابحثوا وابحثوا، وقد بقيت في بحثها أكثر من 25 سنة في هذه المسألة بخصوصها، لكثرة الخلاف الذي حصل في بداية في بداية انتشار الطلاب وانتشار الكتب وزخم الدورات وكثرة المخالفات وانتشار بعض وسائل التواصل وكثرة انفتاح الناس على بعض، فكثر الخلاف. وصلت بعد بحثي هذه المدة إلى أن المسألة إجماعية، حتى كلام الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن الوهاب، وجدنا في موضع قال: وإن الفهم ليس بشرط، بينما وجدنا في موضع آخر: وإنه لا تقوم حجة الله إلا بفهمها. وجدنا في موضع آخر: وإنه ليس من شرطها أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر. يقصد ماذا؟ الفهم المطلق. فإذا ألف بين كلام العالم الواحد وبين مجمله بمبينه وخصص عمومه بمخصصه وقيد مطلقه بمقيده، حينئذ يتبين لك صحة ما أقوله الآن، أن الشرط أنها أن الحجة لا تقوم إلا بثلاثة شروط: بلوغ الدليل، مطلق الفهم، عفوا بشرطين، بلوغ الدليل ومطلق الفهم. وأما الفهم المطلق فليس إجماع، فليس بالإجماع، فليس بشرط في قيامها إجماعا. ولعلي أوصلت لكم الفكرة التي أريد، والله أعلم. أحسن الله. من اللي فهم؟ لا ما فيها، أنا واحد يرفع يده. من اللي فهم؟ ها؟ هل تعيد يا شيخ؟ تفضل يا شيخي، ومثلي لا يسأل مثلك، لكن تحملها من ابنك. تفضل. هذا شرط مطلق الفهم. طيب إذن سبب الخلاف، لا قصدي سبب الخلاف، لماذا ينقل في الفهم، لماذا ينقل بعض الناس الخلاف في فهم الدليل؟ لماذا؟ الله جزاك الله خير، أشكرك على الجواب الرائع. بالعكس، جوابك وشرحك أحسن من شرحي اللي طولنا فيه وعقدنا الناس فيه. جزاك الله خير. تفضل. أحسن الله إليكم. وأن شرط قيام الحجة بلوغ الشرع بلوغ الشرع، هذا واحد. ثم وأن شرط قيام الحجة بلوغ الشرع ومطلق الفهم، هذا الشرط الثاني، للفهم المطلق. للفهم المطلق. وأن الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الذي يعجز عن رفعه، وأن العلم الواجب. أنت. وهذه قاعدة عظيمة جدا، وقد بقيت في بحثها أيضا مدة طويلة، لكن توصلت بعد هذه المدة إلى قاعدة أرجو أن تحفظوها: كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. طيب كيف توصلنا إليها؟ انتبهوا لي، وفقكم الله وشرح الله صدري وصدوركم للعلم النافع، وفقنا وأخذ بنواصينا للبر والتقوى والحق. اسمعوا، الله أمرنا بأن نرفع الجهل عن أنفسنا، أليس كذلك؟ أمرنا بأن نرفع الجهل عن أنفسنا. أين قال هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن إن كنت لا تعلم فيجب عليك أن تتعلم، أليس كذلك؟ وجوب التعلم هل هو واجب في كل حال أو في حال القدرة على التعلم؟ في حال القدرة. مثل الصلاة، أمرك الله بالصلاة فإنما تجب الصلاة عليك إذا كنت قادرا، أمرك بالطهارة فإنما تجب الطهارة عليك إذا كنت قادرا. وما أجمل تلاوتك في المغرب، يا ليتك طولت فيها شوي، لكن عوضنا العشاء. وكذلك أمرك بالزكاة فإنما تجب عليك الزكاة إذا كنت قادرا، أمرك بإعفاء اللحية وإنما يجب عليك تربيتها إذا كنت قادرا. انتهينا من هذا؟ طيب أمرك بطلب العلم فإنما يجب عليك أن ترفع الجهل إذا كنت قادرا، أوليس كذلك؟ لأن المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، ورفع الجهل واجب. فإذا كنت عاجزا عن رفعه فأنت غير مكلف من الله عز وجل برفعه. ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، فالعاجز مرفوع عنه قلم التكليف. ولذلك قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ذاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الحرج مرفوع عن هذه الأمة ولله الحمد. فهذا ليس في شريعة دون شريعة، بل في كل الشرائع، كل ما أمرك الله به فأمره منوط بالقدرة، كل ما نهاك الله عنه فتركه منوط بالقدرة. فإذا نتفق على هذا، أن الشارع أمرني برفع الجهل، ورفع الجهل مع أنه واجب شرعي إذن هو مقيد بالقدرة، فينتج من هذا أن كل جهل عجزت عن رفعه فأنا معذور في المخالفة، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. مثاله الأمثلة التي ذكرتها، عدي بن حاتم لما أفطر في نهار رمضان كان يجهل جهلا هو عاجز عن رفعه لظنه صواب فعله. حمنة رضي الله عنها كانت تجهل جهلا معجوزا عن رفعه لظنها صواب نفسها. لا يجي واحد يقول لما لم تسأل، هي لم تشك حتى تسأل، وإنما فعلت الفعل ظنا منها أنها مصيبة، فغلبة ظنها بإصابة نفسها منعها من السؤال، هذا معجوز عن رفعه. في الصحيحين، اسمع هذا في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو عمر بن الخطاب في حاجة، قال فأجنبوا اثنينهم، تسلطت عليهم الجنابة اثنينهم في ليلة من الليالي. كان عمار لا يعرف صفة التيمم الشرعية، ما يدري أن الجنب يتيمم كما يتيمم المتوضئ، ظن أنه لما كان الجنب يفيض الماء على بدنه كله ظن أنا لازم إيش يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فكما أن الجنابة لا ترتفع بالماء إلا بتعميم البدن به، فكذلك التيمم الطهارة الترابية لا بد أن يعمم البدن. هل هذا هو الطهارة الشرعية؟ أجيبوا. طيب، صلى بهذه الطهارة فكأنه صلى بلا طهارة، ومن صلى بلا طهارة فصلاته باطلة. عمر كان يرى أعظم من ذلك، عمر رضي الله عنه كان لا يرى أن التيمم أصلا يرفع حدث الجنابة، فبقي أياما لا يصلي، يشوف عمار يصلي وهو ما يصلي، يقول عمار ترى خطأ عليك، قال يا عمر أنت اللي مخطئ. فالمهم هذا صلى بطهارة غير شرعية، وهذا بقي أياما لم يصلي، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه الخبر، قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هذا، إلى آخر الحديث. الآن أسألكم سؤالا، هل أمر أحدا منهم بإعادة ما مضى أو بقضاء شيء من الصلوات؟ ليه؟ لأن جهلهم كان جهلا معجوزا عن رفعه، لأنهم كانوا بعيدين ويظنون صواب أنفسهم. ولذلك قال العلماء إن من نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليس هناك وسائل اتصال بينه وبين العلماء، وترك مأمورا أو فعل محظورا ثم تبين له بأخرة خطا ما وقع فيه، فالله يغفر له، اللي راح ما نأمر بعد شيء أبدا. لماذا؟ لأن جهله من الجهل المعجوز عن رفعه، وكل جهل معجوز عن رفعه فعذر. إنسان كافر أسلم في دار حرب بيننا وبين دولة حرب، وأنتم تعرفون أن دار الحرب ما فيها مسلمون فضلا عن علماء وطلبة علم فيها، أن المسلمون ينحشون من دار الحرب، فهذا أسلم وأخفى إسلامه عن بني قومه والدار دار حرب، فمن الذي يعلمه؟ ما في طريق للتعلم، فترك صلوات وشرب الخمر وزنى ظنا منه أنها جائزة، إذ ليس ثمة من يعلمه. هل قرائن جهله تدل على صدق دعواه؟ نوقف الأذان. طيب يلا، إيش بيجي يا شيخ، الله يطول عمرك، ترى السؤال الأسئلة الجانبية قد يكون حماية أذان الناس منها أفضل، فهم الخطوط العريضة في المسألة كافي. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإذا نتفق جميعا على أن الجهل معلق بالقدرة، أن رفع الجهل معلق بالقدرة، فمن كان قادرا على رفع جهله ولكن هو الذي فتر وتقاعس وتكاسل مع تيسر الوسائل والأسباب والطرق ولكنه أبى أن يرفع الجهل، فوالله لو جهل في ألف مسألة لألزمناه بقضاء الألف مسألة. فالجهل الذي يستطيع الإنسان أن يرفعه وليس رفعه معجوزا عنه فليس بعذر لصاحبه في تفويت مأمور أو فعل محظور. إنما الجهل المعجوز عن رفعه، بمعنى أن التقصير ليس من صاحبه، هو حاول، هو سأل، هو طرق الأبواب، هو بحث عن طريقة يرفع الجهل بها عن نفسه، لم يفتر، لم يقصر، ولكن الله لم يقدر له أن يرفع الجهل، فحينئذ هذا هو الذي يعتبر جهله عذرا. فإذا قيل لك هل الجهل عذر أو لا، فإياك أن تقول عذر وتسكت، أو تقول ليس بعذر وتسكت، وإنما تقول عذر إن كان معجوزا، عجزا حقيقيا عن رفعه، وليس بعذر إذا كان غير معجوز عن رفعه. يعني تتصورون إنسانا مثلا، العلماء في بلده ووسائل التواصل فيما بينه وبينهم متيسرة، وليس ثمة من يمنعه أو يمنعه، يعني ليس هناك مرض يمنعه ولا غربة تمنعه ولا ملك ظالم يمنعه من الاتصال بالعلماء، ومع ذلك يبقى سنين يتخبط في الجهل وليس بينه وبين الوصول للعلماء إلا الأمر اليسير. فهل القرائن المصاحبة لدعوى الجهل تدل على أنه معجوز عن رفعه؟ الجواب لا. حتى وإن ادعى الجهل نقول نعم أنت جاهل، ولكن ليس هو الجهل الذي يعذر فيه. فإذا احفظوا هذه القاعدة، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، هذا منطوقها. وما مفهومها؟ منطوقها كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، الكلام له منطوق ومفهوم، هذا منطوقها. وما مفهومها؟ أن الجهل الذي ليس بمعجوز عن رفعه فلا يعتبر عذرا. ثم قال وأن العلم الواجب هو الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة، وما زاد على ذلك ففرض كفاية في حقوق الأمة وسنة في حق الأمة. إن كان في حقوق فهو خطأ. ففرض كفاية في حق عموم الأمة وسنة في حق الأعيان، والله أعلم. نعم، هذه قاعدة فيما يجب من العلم. ما حكم العلم؟ ما حكم التعلم؟ قال: العلم واجب عيني وفرض كفاية وسنة. فمن العلم ما هو واجب عيني، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن طلبه ما دام قادرا. وهناك من العلم ما هو فرض كفاية، إذا قام به طائفة تكفي سقطت المطالبة عن الباقي، وما زاد على ذلك فهو سنة. فمتى يكون العلم واجبا، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يكون سنة؟ هذه القاعدة التي سأذكرها لك الآن هي التي تبين لك ذلك. تقول القاعدة: كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع ففرض، وما زاد ففرض كفاية في عموم الأمة وسنة في حق الأفراد. وتفصيلها كما يلي: يجب على كل أحد أن يتعلم مسائل التوحيد. لماذا؟ لأنه لا تصح عقيدته إلا بهذا التعلم، وما لا يتم الواجب الذي هو صحة العقيدة إلا به، أي بتعلم مسائل التوحيد، فهو واجب. فهل يمكن أن تصح عقيدة أحد إلا أن يتعلم أنواع التوحيد وشروط لا إله إلا الله ونواقض الشهادتين؟ الجواب لا. فإذا هذا علم يجب تعلمه. لماذا؟ لتوقف صحة العقيدة عليه. فكل علم تتوقف عليه صحة عقيدتك فهو من العلم الفرض عين عليك. لا يقوم جارك مقامك، ولا ابنك مقامك، ولا زوجتك مقامك، أنت بعينك يجب عليك أن تطلبه بأي وسيلة من وسائل الطلب، يا بسؤال عالم، يا بحضور درس، يا بقراءة كتاب. المهم تسلك أي طريق يفيدك هذا العلم إفادة صحيحة. إنسان أسلم، فما حكم تعلم صفة الصلاة بحقه؟ واجب، لأنه لا تصح صلاته التي هي فرض إلا بهذا التعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووسائل الواجب واجبة. إنسان عنده مال وجبت فيه الزكاة، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة في هذا المال. إنسان يريد أن يبيع ويشتري، يجب عليه وجوبا أن يتعلم نوع التجارة التي يريد، يتعرف على أحكامها، أي حلال أم حرام، مو بيروح يتخبط برأسه ورجليه ثم اللي طاح الفاس بالرأس، يا شيخ هذا حلال ولا حرام، عقب 10 سنوات توك بتسأل وانت متخبط. وغالبا الناس لا يسألون خوفا من أن يقول العالم هذا حرام، وزد نفسها اطمعت في المكاسب شوي، فهو يقول خلنا ناخذ ذا المكاسب والشيخ بيمدين عليه، له ميت وله برايح وله بناقل، بيمدين على الشيخ، فهو بيروح يحصل فيسأل بعدين. ولذلك قال ابن تيمية: وكل من اكتسب من وجه حرام مع قدرته على السؤال عن حله وحرمته فهو فاسق. لماذا؟ لأنه جهل جهلا لا يعذر فيه، إذ العالم موجود، لما لم تسأل؟ من أراد التجارة في نوع معاملة فلا يلزمه أن يتعلم كتاب المعاملات كله، وإنما يجب أن يتعلم ماذا؟ تلك المسألة. والذي بلغت عنده الزكاة بهيمة الأنعام فلا يجب عليه أن يتعلم زكاة الذهب والفضة ولا الخارج من الأرض، وإنما يجب عليه ما وجب عليه شرعا من هذه الفريضة فقط، يطلب العلم بحد بقدرها. الصيام، هناك من العلم ما يجب تعلمه على كل صائم، يتعرف على مفسدات الصوم، ويتعرف على المحرمات فيه، ويتعرف على أوقاته ابتداء وانتهاء. فالمهم نتفقنا وإياكم، عندنا عقائد وعندنا شرائع، عقائد شرائع، نقصد بالشرائع يعني الأمور الفقهية. فكل شيء من العقائد والشرائع لا يصح إلا بتعلم نوع من العلم، فيجب على من سلكه أن يتعلم، يجب عليك أن تتعلم ما تتوقف صحة العقيدة والشريعة عليه. طيب ما زاد على ذلك، يعني تعلمت ما يجب علي من العقائد والشرائع والحمد لله عقيدتي صحيحة وشريعتي صحيحة، ما زاد على ذلك؟ الشروط، التفاصيل، خلاف العلماء، الأدلة، الراجح من المرجوح، أصول الفقه، التعمق في العلم، التعمق في تفاصيل علمية، هل هو واجب على الأمة؟ قالوا لا، هو فرض كفاية على الأمة، يعني يجب أن ينتدب بعض الطلاب والعلماء يتعلمون عشان ما تنسى الأمة هذا العلم. والأمة ولله الحمد الآن قائمة بفرض الكفاية، فعندنا فحول في تفاصيل الفقه الزائد على الفرض والواجب، وعندنا فحول في أصول الفقه، وعندنا فحول في مسائل الاعتقاد، وعندنا والأمة تملك من العلماء عقيدة وشريعة واصطلاحا وحديثا وأدبا وسلوكا وغيرها من فنون الشريعة ما لا تملكه أمة أخرى. إذن قيمة بفرض الكفاية الآن الحمد لله، ما زاد على ذلك فرض كفاية، لكن يستحب لك أنت ألا تترك غيرك يقوم بفرض الكفاية ما دمت قادرا ووقتك فارغا وما دام عقلك وافرا. فلما تشغلك الدنيا؟ لما لا تنافس في فرض الكفاية أنت؟ نبيك أنت لتصير فحل في أصول الفقه. لا تقول والله لا أنا تعلمت العلم الواجب علي وصحت عقيدتي وشريعتي وفرض الكفاية تقوم بها الأمة. لا، هو سنة في حق الأفراد. نعم فرض كفاية في حق الأمة، لكن سنة بالنظر إلى الأفراد. فإذا صار العلم منه ما يجب وهو ما تتوقف صحة العقائد والشرائع عليه، ومنه ما هو فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بالنظر إلى عموم الأمة، ومنه ما هو سنة وهو أن تكون أنت بعينك، أنت الذي يستحب لك، أنت الذي يسن لك أن تقوم بهذا الفرض. فالأمة تتعلم عقيدتها وتفاصيلها وفقها وتفاصيله منك. الذي يفرق بين هذه الأبواب الثلاثة حينئذ يعرف متى يجب أن يتعلم ومتى يسن له طلب العلم. الآن في بعض النساء، أمس القريب سألتني امرأة قالت أنا أبي أروح لحلقة قرآن، أبي أقرأه القرآن، وزوجي يرفض، وأنا ما عندي استعداد أضحي بالحلقة من أجل زوجي. فقلت هذا لأنك جاهلة. لماذا جاهلة؟ لأن طاعة الزوج الآن ما هي؟ طاعة واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذه مشكلة، الحرمة التي تشتغل بالجوال على جنب زوجها، وإذا فاق ثمه والله لا يدري عن شيء ولا شيء، وهي قاعدة مشغولة بوسائل التواصل. إذا كانت العبادة لا يجوز للمرأة أن تشتغل بها مدام زوجها حاضر، فكيف بالجوال ووسائل التواصل والخرابيط هذه؟ تقعد في المجلس ما تكلم رجلها نصف ساعة أو ساعة الأربع أو ساعة كاملة، وهو قاعد يقلب طرفة من ها هنا وها هنا، أو بعد تلقاه بعد تلقاه مثله يقلب في جوال، ويبقى المجلس ساعة كاملة ما حد تكلم. فالشاهد يا إخواني، قلت لها إنك جاهلة، ذلك لأن حق الزوج أعظم من حق القرآن الذي تريدين طلبه. هل أنت تعلمت من القرآن ما تقيمين الصلاة به؟ ما تقيمين الصلاة به؟ قالت نعم. قلت تحفظين الفاتحة؟ قالت نعم. قل هو الله أحد والمعوذتين جزءا؟ قالت نعم ولا الحمد. قلت إذن تعلمت من القرآن العلم الواجب الذي تتوقف عليه صحة الصلاة. طيب ما زاد على ذلك؟ فرض كفاية في حق الأمة، يجب على الأمة أن ينتدب منها طائفة تحفظ القرآن، لكن سنة في حقك. إذن ذهابك للحلقة واجب ولا سنة؟ سنة. وحق زوجك واجب، وإذا تعارض الواجب والمسنون إيش نقدم؟ قالت الواجب. قلت شفت إنك جاهلة؟ قالت جزاك الله خير. فالشاهد أن كثيرا من الناس لا يفقه هذا التفصيل، فتجده يذهب للعلم السنة وهو يجهل واجبات الشريعة. جاني طالب وقال أنا بطلب النحو. قلت طيب علم النحو جميل، لكن عطني شهادة أن لا إله إلا الله، ما معناها؟ ها؟ ما شروطها؟ ها؟ ما نواقض الشهادتين؟ ها؟ ما عقيدتك في القضاء والقدر؟ ها؟ لما ظلت الجبرية؟ لما ظلت القدرية؟ لما ظلت الممثلة؟ ما طيب الآن أنت العلم الواجب أنت تفقده، العلم الواجب أنت تفقده، العلم الذي ستسأل عنه في قبرك ويوم حشرك ونشرك تفقده، العلم الذي تقوم عليه قوام صحة تعبدك تفقده، بتروح تطلب النحو الذي هو سنة؟ فالذي لا يفقه هذه التفاصيل يجهل الأولويات في التعلم. فأول ما تتعلمون هو العلم الفرض. ولذلك أنا أوصي أن يدرس كتاب شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله الدروس المهمة لعامة الأمة. أنا أوصي أن يدرس في كل محفل وأن يدرس في كل مسجد، لأن الشيخ سبحان الله ألف هذا الكتاب وقد استحضر هذه القاعدة أن كل ما تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فهو واجب، فجاء لك بما يصحح عقيدتك وبما يصحح عبادتك في هذه الرسالة المختصرة الصغيرة، والتي أوصي أن يدرسها الأب إذا كان طالب علم أو عالما لأهله وأهل بيته، وأن يدرسها الإمام لجماعة مسجده، وأن يدرسها كبير الحي لأهل حيه، وأن نستغل تدريسها في الاجتماعات الخاصة والعامة. والله أعلم. وقت الإقامة. ولا باقي؟ ما شاء الله. أحسن الله إليكم. فصل: ويؤمنون بالله تعالى. لا خلص، هذا الفصل يصير الدرس القادم. أجل. طيب أجل، نترك المجال للأسئلة، لأن في بعض الإخوان أرسل يطلب أمرين. الأمر الأول قال: لما الدرس يكون في يومين من الشهر؟ يعني الاثنين الأول والاثنين الثاني، ولما لا يكون في الاثنين الثالث والرابع؟ هذا أول طلب له. والطلب الثاني قال: لماذا لا تفتح 5 دقائق في آخر كل درس حتى نسأل؟ واستجابة له في الأول في الثاني دون الأول، الآن في 5 دقائق أو 3 دقائق. حد عنده سؤال حتى الإقامة؟ كما عندكم سؤال سألتكم. إيه لا، ما في لا، أين المفر؟ بس أحسن لكم سألوا وافتكوا، اسألوا. ما سؤالك أنت اللي قبل قليل؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك وراك. أي نعم. الجواب: كل من يقدم على الشيء عن غلبة ظن بصدق نفسه فهو معذور. وقد يكون صدق نفسه راجع إلى شبهة قامت ظن صدق نفسه بسببها، أو يكون بسبب تأويل فعله، فلا يؤاخذ شرعا بسبب تلك الشبهة والتأويل إذا عمل بمقتضاها ما لم يكن ثمة ما يكشفه عنها. أضرب لك دليل. قد تسألني: ما برهانك على هذا؟ البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه بالذنوب، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح، نصفي في البر ونصفي في البحر، حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. فأمر الله عز وجل البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم. قال: قد غفرت لك. الآن هذا الرجل وقع في مكفرين، واحد منها كافي في تكفيره: إنكار البعث إذا فعل به هذه الصورة، وإنكار كمال قدرة الله عز وجل، وواحد منها كافي. لكن هل فعل هذا عن علم ولا عن شبهة وتأويل يظن صدق نفسه فيها؟ أجبني. نعم. وش اللي نعم؟ ليش قلت نعم؟ وش السؤال اللي سألتك وقلت نعم؟ أحسنت، يعني معي ماشي. يظن صدق نفسه فيها، هل آخذه الله بمقتضى ما فعل؟ لماذا عذره بهذا التأويل والشبهة؟ فإذا كانت الشبهة والتأويل تحمل الإنسان على أن يفعل ما يغلب على ظنه صدقها، فحينئذ غير مؤاخذ، شريطة ألا يجد طريقا يكشف به ذلك. روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله، أن معاذا جاء وسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال ولكن حسنه الإمام الألباني وغيره. سجود بين يدي رسول الله، سجود لغير الله، ومعاذ بن جبل من أفقه رجالات المدينة يسجد بين يدي رسول الله، والله إنها لإحدى الكبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن معاذا لم يسجد له تعبدا، إذ أن معاذا يجل عن ذلك، فسأله فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت هؤلاء يسجد بعضهم لبعض تحية وإكراما لبطارقتهم ورهبانهم وأحبارهم، فقلت: رسولنا أحق بذلك. إذن عن شبهة وتأويل ولا لا؟ أرأيت؟ هل آخذه رسول الله بمقتضى فعله؟ الجواب لا. قال: إنه لا يسجد لله إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرته المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا الذي حمله إنما هي الشبهة والتأويل. فجوابا على سؤالك: ما مدى أثر الشبهة والتأويل في الجهل؟ نقول: لها حكم الجهل إذا لم يكن ثمة طريق لكشفها. نعم. ارفع صوتك، والله ترى السمع ضعيف خاصة مع الحر، ما شاء الله. هذا يذكرنا بجهنم، في بعض المساجد ذكرنا بالجنة وبعض المساجد ذكرنا بجهنم. تفضل. قامت الحجة. طيب المطلوب أعد سؤالك وارفع صوتك، ولا جيت أقرب عندك أسمع. أيوة. طيب، أنت تفقد شيئا إذا زرعته في عقلك ستجيب نفسك أنت. إن قيام الحجة هل هو قيام جزئي يتجزأ ولا لازم كلي؟ يعني إذا قامت الحجة في جزئية من الإسلام، أو يلزم من ذلك قيام الحجة في سائر أجزاء الإسلام؟ أجبني. لا، هزت رأسك هذه أنك لم تفهم. اسمع السؤال زين. الآن أنا أجهل الصلاة والزكاة والحج، توني مسلم جديد أجهل الصلاة والزكاة والحج، جاءني واحد وعلمني الصلاة، ارتفع عني الجهل في جزئية مما أجهل، هل ارتفاعها يلزم من مطالبتي بما أجهل؟ إذن قيام الحجة يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ فالذين بلغهم الإسلام إنما يرتفع عنهم الجهل في المقدار الذي بلغهم، لكن بقية تفاصيل الإسلام التي لم تصلهم من وجه صحيح أو حرفت وشوهت صورتها، هل تقوم الحجة عليهم فيها؟ لا تقوم الحجة عليهم فيها، وإنما تقوم الحجة على تلك الجزئية التي وصلته صحيحة من قناة صحيحة. والله أعلم، جزاكم الله خير، وفقكم الله، غفر الله لكم.